يا نبي المهدى تحيات قلب مستهدي لقائك الصادي يا بالكمال ربك الله بالكمال يا نبي الهدى تحية قلب مستغان إلى لقائك فاضي ربك الله بالكمال أرضك الله بالكمال أرضك الله بالكمال وصافك وصافك وصفاك بخير الآباء والأجداد وصفك الله بالكمال وصفاك